إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله في كتاب المساقاة وضع الجوائح. روى مسلم في صحيحه قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت من أخيك ثمرا الحديث ح. ثم حول الإسناد وحدثنا محمد بن عباد، هذا مختلف في توثيقه، حدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول الحديث. تابعه حدثنا حسن الحلواني وهو حسن بن علي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الحديث. الحديث الثاني حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر. قتيبة وعلي ما يقال عنهما؟ تابعان لمن؟ لا، روى لهما مقرونان. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد، من حميد بن أيوب؟ عن حميد الطويل، في طرفه هنا ليس بطويل بل هو قصير القامة، وسموه حميد الطويل عشان يداه كانت طويلة. ها؟ لا لا لا لا لا، ليس تأويلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكم بها لحوقا أو الحاقا أطولكم يدا. عن حميد عن أنس الحديث، ولكن في الحديث هنا بعض الإشكالات والإدراجات، وهي قوله فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ الظاهر هذا من قول من؟ ها؟ هذا هو، هذه المهمة جدا في هذا الحديث، الظاهر أن هذا القول من قول أنس، فيسمى هو مدرج، ماشي يسمى موقوف ويصف الإدراج، لكن هو لو الإدراج عشان تقدر تقول كما سنبين الإدراج خلط الشيء بالشيء، بمعنى أنه لا يفصل بينهما، الكلام كله سياق واحد ويكون مدرج، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فرق ولا ما فرق؟ ما فرق، سياق واحد، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لكن هنا فقلنا لأنس حدث الفصل. وروى مسلم أيضا حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك الحديث. وحدثني محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس، هذان حديثان مهمان فيهما لطائف كثيرة. الحديث الأول حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن طرش أخبرني أو أخبرنا ابن وهب، هذا ثقة ثبت، اللي أنا حمرره يبقى هذا من الثقات الأثبات، المتكلم فيه أن يكون حديثه ممكن ينزل من حديث الثقات الأثبات إلى الحديث الحسن، أنبه عليه. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، إذن فهما سكت عنهما فهما ثقتان. نعم، أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر. هنا لطائف، أول شيء هذا الإسناد قبل التحويل حدثني أبو الطاهر، من هذه اللطائف ما قال حدثنا، قال حدثني، ها الصيغة الصيغة تدل على إيش؟ على الإتقان الأشد. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، طبعا على التفريق بينهم. المهم ان هذه السماعة اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، هذه معضلة، ابن وهب ثقة ثبت، وبعضهم تكلم بما لا يضر، لكن ابن حبان على ما اذكر او غيره اتهم ابن وهب بالتدليس، فابن وهب هنا متهم بالتدليس، فالاثناد لابد ان احنا نقول فيه ايش. طيب نتوقف. قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر. هناك ثلاثة من المدلسين هنا، ابن وهب، ابن جريج، الزبير، ابو الزبير. ابن وهب عنعن، اصل الاسناد اذا كان فيه عنعنة فهو ايش ضعيف. ابن جريج تدليسه يؤخذ به الان يقضح في الاسناد، ليش يقضح في الاسناد؟ انظر في الاسناد امامك يا رجل. فأخبره، قال أن أبا الزبير أخبره، فصرح بإيش؟ بالتحديث. فتدليس ابن جريج لا يضر هنا. عن جابر ابن عبد الله. طيب تحويل الإسناد، حول على الإسناد ونلقف شوية. إيش؟ أحسنت. أبو الزبير مدلس وقد عنعن عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هو بعضهم يعني حتى إن لم يأتي بالروايات الأخرى، بعضهم منهم النووي يجيب عن مسلم يقول لعله حتى لو ما وجدنا له طريق اخر يصرح فيه ابو الزبير، يقول لعل مسلم راى طريقا فعليه فلم يخبر به احسان الظن بالصحيحين. لكن احنا نقول ان الاصل في القاعده ان ابا الزبير مدلس، فاذا عنعن القاعده الحديثيه تقول هذا الاسناد يتوقف فيه ان ضعيف، لانه ممكن يكون فيه سقط ايش، سقط مجهول بين ابي الزبير وبين جابر. لكن هنا هذا الاشكال بفضل لا زال. ليش؟ لانه حول الاسناد وهذا التحويل. قال حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد هنا مختلف يعني في درجة التوثيق، يعني هو أرجح الأقوال أنه حسن الحديث. محمد بن عباد حسن الحديث، حتى نرى أن ابن الدارقطني استدرك على مسلم الحديث الثاني بسبب محمد بن عباد كما سنبين. وأيضا الدارقطني في الحديث الثاني نفس الأمر. المهم حدثنا محمد بن عباد، هذا حسن الحديث. حدثنا أبو دمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر، زال إشكال أبي الزبير، هو ما حول الإسناد إلا ليبين تصريح أبي الزبير، لأن في الإسناد الأول قال عن جابر، نتوقف الإسناد خلاص، شوف الطرق الأخرى. فلما جاء حول الإسناد بطريق آخر قال سمع جابر، يبقى أبو الزبير سمع هذا الحديث من جابر. مفهوم ولا ماشي؟ أبو ضمرة اللي هو أنس بن عياض ثقة ثبت، ابن جريج معروف، ابن جريج هنا عنن، لكن هذا ليس فيه إشكال. ليش؟ تبادل وتوافق، الأول صرح نعم، والإسناد الثاني حتى لو عنن ما فيه شيء. طيب أحسنتم. أبو الزبير من أي طبقة من طبقات التدليس كما أخذنا؟ أي خمات تتذكر؟ تأكد. رجبا بالغيب، ما ينفعنا الرجم بالغيب، الرجم بأتزاك علينا مشي. لا حرف. ها يمكن تزوده منك أكيد، يعني يمر ولا لا يمر؟ ها الآن لما أقول لك يمر يبقى أنا ما أقصد التصريح، التصريح ما هوش نزاع، أنا كنا في محل نزاع الآن. ها طيب خذوا بالكم بس من هذه الجزئية، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، ده من حديث مين؟ جابر، صح؟ يصح لو نفس الرواية أو بمعناها من حديث أنس يسمى شاهد، يسمى الشاهد. طبعا الشواهد المتابعات الشذوذ وزيادة الثقات كل ده خدناه، ما أخذناه خدنا كل هذا. طيب اليوم الإسناد الأول أهم ما فيه كما قلنا هو أمر التدليس، وأن التدليس قد زال. ها آخر شيء، أنا أريد آخر شيء. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا من قول من يا رجل؟ انظر هذه مهمة جدا. الإخوة اللي بتصلوا ما بجيبش كتب مالي، أنا مش هنلت معناش نسخة. ها ان شاء الله نبحث لك عن نسخة باذن الله على الراس، لكن الاخوه لابد تكون معاك كتاب عشان تتابع هذه طيب يا اخوه، هنا الحديث الثاني قال حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وعلي بن حجر، الثلاثة ثقات اثبات. نعم نعم كمتن، يعني كمتن يبقى يوم الاثنين. اه اتفضل. مثلا ضعيف حتى يصرح بالتبليغ. ايوه طيب طيب احسنت احسنت، هذا اشكال لم نحله بعد. حدثنا ابو طاهر اخبرنا ابن وهب، مسند ابي عوانه، والمسند مسند ابي عوانه ايش علاقته بصحيح مسلم؟ ها ما الاخوه بتنسى تتطاير عندهم المعلومات تتطاير. ابو مسند ابي عوانه مستخرج على صحيح مسلم، فيعني ايه مستخرج؟ خلاص انت اتيت بالشطر خلاص كفاك هذا، يعني مستخرج. سدد وقارب تتناوش من بعيد. مستخرجات. لا هو الحاصل المستخرج ان هو ايش يفعل، لو روى هذا الحديث من طريق مسلم لأطاط نزل بثلاثة اربعة شيوخ حتى يصل لمسلم وبعد كده يصل بشيوخ مسلم الى نفسه، لكن جاء من طريق اخر من بعض شيوخه فوصل الى شيخ مسلم باثنين او واحد، اختصر الطريق بمعنى المستخرج. خلاص في مسلم ابي عوانه روى عن يونس ابن عبد الاعلى عن ابن وهب قال ابن وهب اخبرني ابن جريج، فزال الاشكال. يبقى في مسلم ابي عوانه ماشي حدث عن يونس ابن ابي اعلى ابن عبد الاعلى اسف قال أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج تصرح بتحديث، فلا إشكال في عنعنة ابن وهب في هذا الإقناع. أنا سؤالي مختلف. أصلًا. إذا كان المدلس لما بيعنى إن حديث حديث. هو ليش يقول عن هو يقول أخبار كما قال يعني ما دام خليفة. أنا جلسنا شهرًا كاملًا نشرح التدليس وما فيه وما له وما عليه وطبقات المدلسين. لا لا هو الحاصل انه ممكن المدلس هذا ما سمع من مجلس التحديث ما سمع الحديث خلاص، ويريد انه يعلم مش عايز يجيب اثنين وسط بينه وبين الشيخ بتاعه، يعني هو شيخه اللي ملازمه وما سمعش منه الحديث، فيجي التلميذ هو لسه مبتدئ الطلب فالامر يكون ثقيل على نفسه فيسمعه بوسطه فيسقط الوسطه دي ويقول عنه عندي مفتوحه بقى، يعني اخبرني هذا الطالب عن شيخي بكذا خلاص، عندي لفظه مهمه توهم انه سمع او لم يسمع، لكن بالوقت يقول أخبارك كذاب ويوضع في طائرة تحت طائرة الوضعين وحديثه يترك ومقضوح فيه، بل الشافعي يقول المدلس مقضوح فيه ما بيبالش حديث التدليس، شعبة كان يقول التدليس أخو كذب لأن أذني خير لي أنا أدلس. شوف القطح الشديد كيف طبعا أصلا كثير من الرواة الثقات الأثبات فيهم تدليس، يعني تدليس إذا قلنا مذمة أو ممدحة منه ما هو مذمة ومنه ما هو ممدح. أشر أنواع التدليس هو تدليس التسوية كما سنبين، أخذنا أنواع التدليس تدليس الإسناد صح والشيوخ البلدان مش خدنا هذا، تدليس التسوية اللي هو يسقط ضعيف بين الثقتين وتكون الثقة الأولى والثقة الثالثة شيوخ ذات الميزان لو سين خلاص وعين ونون ده الوسط، الضعيف ده يسقطه وسين وعين فقابلة، يعني عين ده يعتبر شيخ لسين، إن شاء الله نفصل في الحق لأنه شيء من رجال مسلم مدلس تدليس تسوية وشيء يدلس تدليس تسوية. أقول قول جابر هنا نقلوا عن من ها قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الحديث كله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ ما لا أخيك بغير حق، احفظ هذه وانظر إلى الحديث الثاني في الخلف، فقلنا لأنس ماذا هو؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك هذا من قول من؟ أرأيتك الظاهر لنا من قول أنس أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تحل مال أخيك، وهنا بما تأخذ إيش مال أخيك بغير حق، هذا القول قول من؟ لكن هنا قول من؟ قول أنس، هنا قول أنس موقوف على أنس، وهذا المتقدمون يعلون المرفوع بالموقوف، دي بقى المعنى اللي احنا نبدأ شوية نفتحها يعني شوية عندما يخالف الراوي خلف على الراوي أو خلف على الراوي ماشي. هنا الدارقطني استدرك على مسلم في هذا الحديث حديث محمد بن عباد، محمد بن عباد رواه عن الدارقطني هو مش هوريد هنا عن الدارقطني هذا 16 15 اللي معاه الكتاب عن محمد بن عباد، قلنا محمد بن عباد مختلف في درجة التوثيق، وراجح أنه حسن الحديث. محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز أنه محمد هو من الداروردي، عن حميد الطويل عن أنس. قال الإمام الدارقطني محمد بن عباد وهم على الداروردي في ذلك، وهم على الداروردي في ذلك، أخذ كلام أنس الموقوف عليه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الحديث؟ محمد بن عباد الدارقطني يقول وهم محمد بن عباد أخذ كلام أنس وهم على عبد العزيز إيش ابن محمد. قال الدارقطني قال وهم ابن عباد على الدار وردي فأخذ كلام أنس اللي هو في الأصل اللي هو قال أحمر بالصفر ثم قال أرأيتك إن منع الله الثمر لما تحل مال أخيك، ذا كلام من؟ أنس. هو يقول هنا يقول الدارقطني يقول محمد بن عباد وهم على عبد العزيز الدراوردي ماشي، فأخذ كلام أنس اللي هو فبما تستحل إيش مال أخيك فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. ده كلام من في هذا الإسناد؟ كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأول كان كلام من؟ أنس الظاهر له. خلاص قال الوهم هنا محمد بن عباد، فاستدرك هذا الحديث على مسلم. والأشد والأنكى من ذلك أن هذا الحديث جاء من رواية من؟ من رواية مالك، فاستدركه أيضا على مالك. قال مالك وهم في ذلك على حميد، وهم في ذلك. وطبعا وهم محمد بن عباد على عبد العزيز الدراوردي، أو أيضا الدراوردي وهم على من؟ على حميد، كما سنبين أن الاختلاف كله جاء على من؟ على حميد. هذا التصل المشترك الأعظم بكل هؤلاء ماشي. هذه المعماعة حزوها شوي الخريطة هذه تحدثها. ما هو قلت القسم المشترك فيه وطلع حميد الخلاف على من؟ على حميد. سنبين بقى هنا الخلاف كيف يحل يعني. المهم قال الدارقطني مالك وهم في ذلك، رفع قول أنس الموقوف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم وأوهم مالك في ذلك. قرر هذا الكلام قبل الدارقطني أبو زرعة وأبو حاتم. أبو حاتم قال رواه الجماعة موقوفا، وتفرد مالك برواياته مرفوعا. كان ده مستغرق عليكم ولا مفهوم كل هذا؟ شوي معلوم. طيب، والحافظ بن حجر قرر ذلك في التفسير الحبير على ان هذا موقوف، على ان هذه اللفظه موقوفه على انس وليس مرفوعا. ايضا النووي هنا لما تقرا في الشرح ترى النووي قال قال الدارقطني هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعي محمدا، لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولا مبينا أنه من كلام أنس. يبقى هنا لما وهم محمد بن عباد قال إبراهيم بن حمزة، إبراهيم بن حمزة أوثق وأضبط وأتقن حفظا محمد بن عباد، روى هذه اللفظة موقوفة على أنس لا مرفوعة. وأسقط قال لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولا مبينا أنه من كلام أنس وهو الصواب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط محمد بن عباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ. هذا كلام من؟ كلام من؟ لا أو قال الدارقطني كلام الدارقطني. أنا أعتبر كلام النووي لما أحسنت لأنه قرر ذلك، لم ينكر، قرره، ناقله بالتقرير، هذه سنة تقريرية عنه يعني العلماء يعني سنة العلماء كان، فقرره النووي. وكذلك الفضيل بن عياض قرر ذلك، تابع الدارقطني على هذا. والذي قال في ذلك ابن عبد البر، ابن عبد البر قال نقل الثقات الأثبات رفع هذه اللفظة لأنس غير مالك، ولم يأتي لمن روى غير مالك هذه الرواية. فاحنا الآن وقعنا في مسألة صعبة جدا، هذه المسألة وهي الخلاف على الراوي. أولا فيها من اللطائف عشان ننتهي بسرعة أن أنس كلام أنس هنا لو قلنا أنه هو موقوف على أنس لما تحل مال أخيه غير حق مثلا، فالحديث الأول انتهينا منه. الحديث الثاني فقلنا أنس ماذا هو قال تحمر في الصفر أرأيتك إن منع الله الثمر لما تحل مال أخيه، هذا الإدراج، هذا يسمى مدرج. والمدرج الإدراج لغة هو إدخال الشيء في الشيء، وفي الاطلاق الزيادة في الحديث مما ليس منه، زيادة في الحديث في كلام المسلم مما ليس منه، يكون في الإسناد ويكون في المتن. هذا تعريف اصطلاح زيادة في الحديث مما ليس منه يكون في المتن خلاص، والإدراج يكون في الإسناد وفي المتن إن شاء الله هنتوسع فيه بس نمر المرور الكرام. يكون في المتن ممكن يكون في أوله في أوسطه في آخره. في أوله مثلا نضرب مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله لما دخل على الناس وهم يتوضؤون ويتركون عقابهم قال ويل للأعقاب من النار، أولا قبل أن يقول هذا قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا حديث من السلف. فكان السياق واحد، كيف نعرف المدرج؟ يبقى هنا ما فيش مدرج عندنا، كيف عرفنا أن كلام أبي هريرة مدرج مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال أسبغ الوضوء؟ ده من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، والحديث أصالة ويل للأعقاب من النار. كيف عرفنا ذلك؟ يعرف المدرج، يبقى المدرج خارج شيء في شيء لغة وديانة الحديث أو في مبنى الحديث مما ليس منه اصطلاحا، هذا المدرج. كيف يعرف المدرج؟ له ثلاث أحوال. المدرج يعرف في تصريح الراوي أن هذا من كلامه، هذه الأولى. الثانية تأتي رواية رواية أخرى تفصل الكلام، ماشي؟ يبقى رواية أخرى تفصل الكلام التصريح من الراوي أو من التابعي الذي راوي، يقول هذا من كلام تصريح من التابعي. ومثاله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها كان يتحنث الليالي شهر شهر، فقال يتحنث يتعبد، هذا كلام مدرج من حديث عائشة ولا مش من عائشة؟ ليس من عائشة، من الزهري، هو صرح بذلك خلاص. يبقى أصحاب الفهم الصحيح يدققون النظر في المدرج إما برواية أخرى أو بتصريح الراوي أو التابعي، دي طبعا هتخش مع نفس الضابط ده. الثالثة متمرد، وهذه ليست أي أحد، هذه منا يعطيها الله لمن يشاء، بالنظر بدقة النظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه هالة ونور النبوة، والآخر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا أتيها رد من المتأخرين من الشيخ الألماني، لا الشيخ الألماني ما أتيها، الله أعلم أتيها أو ما أتيها، يعني ما أتيها مثل ما أتيها الذي أقتله بعدك النجعة ذهبا مشرقا مؤذبا للخاصة من المتأخرين هم سنتنا بس، فالبلاقية يعتبر المتأخرين مش المقدمين. الإمام ابن القيم له دقة نظر جدا في هذا، ابن القيم له دقة نظر في هذا خاص. يبقى هذه الرواية تسمى مدرج، وهذا المدرج تعريفه ادخال شيء في شيء او زيادة في الحديث، مثل الحديث اوله او نصه او اخره، وزيادة ايضا في الاسناد نفس الامر، يدخل الراوي مع الرواية ويعرف بهذه الثلاث طرق، ونفصل فيه القول ان شاء الله لما ناتي المدرج. يبقى لنا الخلاف او الاختلاف على الرواية. انظروا الى الحديث يحيى بن عيينة، وتيبة بن سعيد، علي بن حجر، حجر مشي، حدثنا اسماعيل بن جعفر، مين اسماعيل بن جعفر رشيد؟ احنا نقرا لك يا حمد لازم تراجع، عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه وارضاه. هنا من متابع ليحيى بن عيينة؟ لا مش متابعة فعلا، ذو الرؤية لهما وكرمان. مين متابع ليحيى بن عيينة؟ الإخوة. لا احنا الكلام ده درسناه لما متنا. مين متابع ليحيى بن عيينة؟ أبو الظاهر، مش أبو طاهر، مش أبو الظاهر. طب هذه متابعة ايش؟ لا ليش ناقص؟ لأنه شاركوا بشيخي ولا شيخ. فين ما شاركوا يا شيخ اهو وصل معاه لغاية أنا تراني أنا ضابط. هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ايش فيه؟ هذا شيخ ما جاء في يعني هذه المتابعة تامة ولا قصرة؟ ليش؟ لأنه اشترك معه في ايش؟ شيخ شيخ شيخ في حميد. ماشي؟ طيب مين ثاني متابع لها ابن أيوب؟ ها؟ محمد بن عباد. طب هذه قاصرة ولا تامة؟ لا قاصرة. مشيخ دق نظر الله كلمة. أما اشتاك معه في ايش؟ مشيخ. علي واحد اثنين ثلاثة. لا لا. طيب احسن. يعني متابعة قاصرة. انظروا هنا. الدرس الثاني قلنا أنه أخذ هذا الحديث محمد بن عباد الحديث ده وحديث مالك استدراج من الدرس الثاني على مالك على مسلم. قال مالك وهم بذلك رفع هذه الرواية بحلم رحيم فرفعها للمسلم وهي أصالة منصوصة على أنس هي من كلام أنس وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرفع الواقع. وأيضا أبو زرعة ومن أبي حاتم قال رفعوا هذه اللفظة ورواها رفع مالك هذه اللفظة ورواها الجماعة موقوفة على من؟ على أنس موقوفة على أنس خلاص. فهذا من أول النظر نقول خالف الثقة الثقات. طيب إذا خالف الثقة الثقات سلام عليكم شوية سامحني إذا خالف الثقة الثقات ما اسمه ها على هنا أنا كده بالإطلاق بالإطلاق إذا خالف الثقة الثقات شيخ إحنا أخذنا فيها أسبوعين هذه إذا خالف الثقة الثقات بالإطلاق تكون هذه شذوذ تحكم عليها بشذوذ أنت متأرجح إحنا قسمناها ثلاث أقسام أيوة أنا أريد التفصيل استنى إن كانت توافق إن كانت تخالف إن كانت لا تخالف ولا استنى اضطرب معانا احتاج لا مش ممكن احتاج أشهدك رجل من بعد النص في المذكرة طيب ماشي أخليك تكمل ولا خلينا ماشي نعم طيب قلتنا هذا أحتاج شيء فأنا أقول الآن عشان هو ده اللي هيدخل معانا ثم قالوا لا مالك رفعها والجماعة الثقات الأثبات توقوفة فهذه شذوذ وهذه ضعيف وضع صوت مصر فأنا أقول لا نبحث كما قال ابن المديني العلل تظهر بجمع إيش طرق نبحث عن هذه فلما بحثنا عن الروايات وعن طرق هذا الحديث نقول حديث أنس اللي هو أرأيته إن منع الله الصمرة اللي هي القولة اللي نزع عليها هل دي من قول النبي ولا من قول أنس نرى مين الرواية هنلاقي لها حوالي أربع طرق أسأل الله أن يكون الشيخ عمل عمل أربع طرق هذا المرفوع أنا فين هذا أنت أريد تعالى أريد الأربع طرق عشان أنا أحددها هذه واحدة هذه رواية زيادة هذه الثانية أنا وهذه رواية مش هذه تنزلها تحت يا شيخ أبوسك نفسك وهذه رواية مرفوعة طيب أربع طرق في هذه فاستنى الأربع طرق أن حديث أنس اللي هي رواية الكلام أنس رواها مالك مرفوعة ابن عبد البر قال لم ينفرد مالك بهذه الرواية بأنه رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد اتفق معه الثقات ولم يأتي ابن عبد البر لأي أحد وافق مالك لكن الحافظ ابن حجر في الفتح من راوي يتابع مالك منها ما هو في مسلم هنا الدارورديه محمد بن عباد عن الدارورديه فالدارورديه يعتبر متابع لمالك خلاص مالك رواه عن حميد والدارورديه رواه عن حميد ويحيى بن ايوب ايضا سنن يحيى بن ايوب ايضا عن حميد متابعا لمالك رواه مرفوعا لمالك نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن بلال ايضا رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن حميد يبقى اذا كم واحد رواه مرفوعا مالك مختلف في توثيقه إذا ذكر الحديث فمالك النجم كما قال الشافعي مالك وهو من الحيطة بمكان وهو من الإتقان بمكان وهو من الحفظ بمكان وهو من من التثبت بمكان كفاك بمالك. محمد بن عباد عن الدارورديه يعني الدارورديه ينزل كثيرا عن مالك وإن قلنا أنه حسن الحديث هذا أقرب ومحمد بن عباد نفس الأمر يحيى بن أيوب ثقة كلام باب ثقة فيعتبر ثقات في المجمل رووا الحديث مرفوعا أنس متابعين لمن؟ لمالك إذا لم ينفرد مالك لكن جاءنا الخلاف. رواية أخرى رواها موقوفة يعني على أنس وإذا أوجه الخلاف بينه وبين مالك يزيد بن هارون ثقة أبو خالد الأحمر ثقة رواها موقوفا عن حميد خالفوا مالك في ذلك خالفوا مالك عن حميد لأنهم رووها موقوفة على أنس. طيب جاء الطريق الثالث الحمد لله رأوها باحتمال وقف أو رفع، يعني تابوا الكلام كله على بعض عن أنس عليه السلام، وجعل الكلام كما في حديث إسماعيل بن جعفر. انظر إسماعيل بن جعفر عن خميدة عن أنس أن عليه السلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ماذا هو؟ قال تحمر وتصفر. وقف خلاص. ثم جاءت جملة بعدها، ولا تحمر وتصفر مرتبطة بالجملة التي بعدها، خلاص وقف. الجملة التي بعدها قال أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل منع فيك، هذه إيش فيها احتمالية، إما الوقف هنا كان لكلام أنس ثم استكمل كلام السلام، أو كمل أنس الكلام من إيش من أنبيات نفسه، فأعتبر ده محتمل فيها احتمال إما من كلام أنس وإما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية رواها ثقات أثبات، إسماعيل بن جعفر ثقة ثق، محمد الفارس ثقة ثق، إبراهيم بن حمزة أوثق من محمد عباد، وده العول عليه الدارقطني، وقال خالف ابن حمزة ابن عباد، فرواه عن الدار الوردي عن حميد موقوفا، ودي أشد خلافا، لأن الدار الوردي رواه عن حميد هنا مرفوع، توهم محمد بن عباد الدارقطني، قال هو أقل حفظ لمين؟ إبراهيم بن حمزة، إبراهيم بن حمزة أوثق، والذي أوثق رواه موقوفا، خلاص؟ الطريق الأخير اللي هو الرابع رويت بدون كلام أنس، يعني وصلنا لغاية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، انتهى، ما جابش رأيتك أن منع الله الثمرة، الكلمة نفسها ما أتى بها، خلاص. ودي برضو تشعر بأن هؤلاء وهموا، لأن هؤلاء من انظروا للجبال كشيء ثقة ثابتة، وإن كان مجالس لسه شوية لكن ثقة ثابتة، ابن المبارك كفاكب بإجلال ابن المبارك، يحيى بن سعيد، حماد بن سلمة، كلهم ثقات أثبت، ولم يروا هذه، لم يروي واحد منهم هذه الزيادة، خلاص. إن قلنا المجلس واحد هؤلاء ثقات الأثبات لم يروا الزيادة، كيف أتقن هؤلاء وترك هؤلاء؟ إن قلنا تعدد في المجالس يبقى لنا في ذلك الإجابة. نقول كيف نجمع بين هذا؟ الأصل إن عندنا إشكال كبير هنا، كل هؤلاء القصر المشترك بينهم من؟ حميد الطويل عن أنس. شوف حميد الطويل عن أنس رواها عن أنس مرفوعة، رويت عن طريقه يعني مرفوعة، ثم محتملة، ثم موقوفة، ثم بدون الزيادة. هذه الرواية تسمى إيه؟ مرة مرفوعة، مرة موقوفة، مرة بدون، مرة محتملة، مضطربة. هذه الرواية هكذا الاختلاف، يبقى ممكن نحكم على حديث حميد بإيش؟ بالاضطراب. والإخوة الأفاضل اللي عرفوا معنى الاضطراب يعرفوا لنا معنى الاضطراب. انا الان ما اسال عن الحكم، اسال عن التعريف، وهذا التعريف عرفناه ولا لا يا باشمهندس؟ هو الاضطراب هو ايش؟ ما يعني شيء يعني. والله عرفناه شيء. ما اتذكر انا فكرت تنفي. هل الاضطراب هو اللي يعني الاضطراب في اللغه الاستاذ شيء مضطر يعني ما اساسا. الاصطلاح شاهد الطرف بعد جلد الماء من الماء فانت من زين السارح. هذا هو عندات الروايات مختلفة ظاهرة التعارض متساوية تقاربة، يعني من اتخاذ الأثبات كلهم اتخاذ الأثبات متساوية في القوة، شرط أول، شرط ثاني لا يمكن الجمع بينهم، لا يمكن ايش؟ يبقى عشان نحكم على حديث حميد هذا بالاضطراب لابد من توفر ايش؟ شرطين. الشرط الاول كلهم ثقات اثبات، الشرط الثاني لا يمكن الجمع بينهم والترجيح، خلاص. طيب هنا الشرط الاول توفر اكثرهم ثقات اثبات، يبقى هيتبع ذلك الاضطراب. ننظر الشرط الثاني هل توفر ولا لا، لانه لو اقتم شرط خلاص الحكم ينكسر. هل يمكن الجمع ولا لا يمكن الجمع؟ يمكن الجمع؟ أريد محدث يجمع لنا بين هذا، كيف يمكن الجمع؟ أربعة رأوه مرفوع، أربعة جبال رأوه بدون زيادة، اثنين أثبات رأوه موقوفا، ثلاثة محتملة، والمحتمل تحت خط ثاني ميزان. مثلا احنا كنت على قلت لك حفظ الشاهد لغايه في النهايه خالص عن كلام الشاهد. أنا الكلام دلوقتي على جمع الأثنين، لازم كلام الأثنين ما تأتي للنهاية. طيب نعم. شوف نبدأ الأول خلاص لأن هم الإخوة مش هتوافق دماغهم. نأخذ بأبطر طريقين. الطريق الأول مرفوع، نأخذ المستمع عشان ده أسهل طريق ممكن نجمع منه. ده مرفوع والتقاط أثبات أربعة ورا بعض كفان فيهم مالك وكفة مالك أعلى مما تكون. طيب وهنا ثلاثة التقاط أثبات روه بالاحتمال. لما يكون في كفة مالك واربعة وثلاثة متابعين وهنا الاحتمال ده يقوي أي احتمال فيهما المرفوع، يبقى قوانا احتمال الرفع مفهوم؟ يبقى لا خلاف بين المحتمل وبين المرفوع خلاص؟ جمعنا بين أول طريق والثاني ماشي؟ يبقى لنا تخيل ايش فيها الجحفية عندك فيها شيء. طيب يبقى هذه أول شيء جمعنا منهم. الثاني بدون زيادة لأن ده أسهل من هذا، يعني بنرتب على التسهيل. أربعة في مالك رواه مرفوعة وهنا جبال أثبات روى الحديث بدون الزيادة. يبقى جمعنا يمكن الزيادة استنى الذي حفظ حج على من؟ على من لم يحفظ، وخاصة أن هؤلاء سكتوا ولا نفوا. السكوت لا يساوي النفس مضبوط؟ يبقى هؤلاء سكتوا فلم يحفظوا، ومالك الجبل ومن معه إمام الله وأحمد أيوب ماشي والدار الوردي حافظوا، والذي حافظ حجة عامل لم يحفظ، يبقى مش خلاف هنا. فهمنا؟ بقي لنا شيء واحد وهو ايش؟ الموقوف. الموهوم؟ لا الموقوف. يزيد بن هارون وابو خالد الاحمر رواه عن حميد ايش؟ موقوف. اصبح هنا لابد من تصديقه. يبقى الدرس دي ما كلامش من المعارضات اللي جبناها، لان الطرق لما بيناها كلها اصبح يمكن الجمع بين المرفوع وبين المحتمل، وبين المرفوع وبين المسكوت عنه، وبين المرفوع وبين الموقوف هنا تعرف. ليش؟ ثقات اثبات؟ ثقات اثبات، هؤلاء رواه مرفوع وهؤلاء موقوف. طيب نقول هذه الكفه ما يمكن الجمع، لان هذا موقوف وهذا مرفوع، هذا من كلام انس، قالوا ده من كلام انس، وهذه ايش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن نجمع ماشي؟ هذا نقول الرب الذين رفعوا ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، والاصل في الراوي الذي يروي الحديث انه يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان تاتي قرينه تثبت انها من كلام انس. فيقول القرينه جاءتنا بيزيد بن هارون وابو خالد الاحمر. نقول طيب من الثقات الاثبات هنا بقى؟ نقول هنا منهم من حفظ ومنهم صح؟ نقول لا، هؤلاء شكوا او لم يحفظوا الرفع فرأوه كما سمعوه من انس فقط على كلام انس، وهو لا حفظوا انه مرفوع فرأوه انه مرفوع. ده اول شيء من الجمع، ده ممكن الجمع بينهم. والا فنقول تعارض طريق الرفع مع طريق الوقف، وطريق الرفع اقوى بوجود مالك وثمان الليل واحد مريض اقوى، لان هؤلاء كم واحد؟ ثلاث. وبعض المرجحات كما في القديس ابن صلاح كان يقول بعض العلماء قالوا الكثرة في الثقات من المرجحات، يعني لو خمسة ثقات واثنين ثقات بترجح ايش؟ الخمسة، لان ده احتمالية ان هؤلاء الخمسة الاثبات لو وهم واحد مش هيهم الاربعة تفهم؟ لكن لو اثنين ممكن يهم واحد يعني فارد واحد بس بالتسبب. طيب الكثرة تقدم على القلة. امر اخر وهو الاهم وهو حديث شابه، وحديث جابر نكب القول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جابر ما وهم، ما كانش كلام موقوف عليه، ده كلام مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شاهد، وهذا الشاهد مرجح ومعظم، لان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد جابر، لان جابر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هذا معظم، شاهد معظم، لان هذا الكلام ينسب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الخلاف على حميد لا يستدعي الافتراض، يعني لا يمكن ان احنا نقول هذا حديث مضطرب ونضعفه، بل نقول يمكن الترجيح ويمكن الجمع. والطرق التي جاءت مسكوت عنها الجمع بينها وبين روايه المرفوع ان الذي حفظ حج على من لم يحفظ، والطرق التي جاءت باحتماليه نقول الذي رفع من اثقات الاثبات يقوي احتمال الرفع على الوقف خلاص. واما الطريق الاخر الذي جاء موقوفا نقول الشاهد شاهد جابر رجح لنا بالقرينة الصحيحة أن رواية المرفوع هي الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ونقله عنه من؟ جابر. فيصح أن نقول نقله أيضا أنس من الرواة. أغلق عليكم؟ طيب حاضر هنسأل. المحتملة هنا احتمال وقف واحتمال ايش رفع. اي شيء محتمل عندك في المسائل المحتملة لابد لك من ايه؟ من مرجع، قرينة ترجح لك. جاءتنا القرينة بالايه؟ بالمرفوع من اسقاط الاسباب، فقوت لنا احتمال الرفع دون الوقف، فلا خلاف بينكم. لانها بنعمل ايه؟ بنجيب الحديث والاسناد اللي ضعفه الطرف مني واستدركه ونشوفه بقى مقارنته مع الطرق الاخرى. هذا في الوسط هذه. ولذلك احنا نقول احنا كان المفروض لو احنا عايزين نهدم كل شيء، بس انا عايز ابين كيف نجمع بين الاسهل ان احنا نرجح هذه الروايه على هذه الروايه في اسهل موضوع. لو رجحنا المرفوع على المفروض كل احتمالات هنقول ايه؟ المرفوع هو الراجح، بس احنا بنجيب الاسهل عشان تعرفوا كيف تجمعه، لان هذه ملكه لابد ان انت اصلا تتدرب عليها، كيف الجمع بين الروايات المختلفه. ولذلك يعني الشيخ الاسلام تماما يقول ليس العلم ان تعلم الحلال من الحرام، كل انسان يقرا ويطلع فعلا الحلال من العلم ان تعلم ايش المختلف فيه، خير خيرين وشر شرين، كيف تميز. ولذلك طالب العلم مميز عشان تحسب يعني عشان تختبر طلب العلم او تختبر علمه، ائتي له مساله مشتركه وانظر كيف يطلع هذه المساله وكيف يعني يستقي منها الادله وكيف يرجح بين الدليل والاخر. هذا هو العلم. وابن المديني قال ذلك لما تجمع الطرق العلم ودين العلم، كيف تعرف ترجح بين روايه وروايه. وايضا حتى في الجرح والتعديل يعني كلمه انك تقول هذا الراوي ثقه هذا الراوي ضعيف، مع ممكن تنتج التقريب تاني كل راوي ممكن تتكلم عنه وتنقل كلام من حضن حاجه وانتهى الموضوع. لكن العلم كل العلم انك ترجع ترجمته فتنظر الاختلاف فيه واختلاف اهل الجرح والتعديل فيه فترجح بين الاقوال بالقران. فانا ابتديت الترجيح عشان تكون في ملكه لامر الترجيح، كيف ترجح بين المتعارضين اللي ظاهرهما التعارض. مفهوم هذا الكلام؟ الله وصلنا لنتيجه مهمه جدا وهي ان المرفوع صحيح وان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودلاله ذلك ان جابر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايه المعنى قال بما استحل مال اخيه، واثبتنا ان الزياده ليست موقوفه على انس ولكنها مرفوعه للنبي، مرفوعه للنبي مش موقوفه على انس. مفهوم؟ كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ في اي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.